الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فإن جملة الناس متفقون على فضيلة صلاة الليل، وإن كان جملة منهم وأكثرهم لا يصلونها، لأن النصوص فيها جلية، كقوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. فعامة المسلمين يعرفون هذا، فضيلة صلاة الليل، وأنها من نفيس الطاعات وجليل القرب التي تبوئ أهلها المنازل العالية في الجنة والنعيم المقيم، جعل الله وإياكم فائزين بذلك كله. لكن جملة الناس يجهلون شأن نافلة النهار، يجهلون شأن نافلة النهار، وأن نافلة النهار صلاة عظيمة خيرها كثير وأجرها وفير، وجاءت النصوص أيضا بشأنها. ومن ذلكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمرو بن عبسة رضي الله عنه، قال: إذا ارتفعت الشمس، إذا طلعت الشمس وارتفعت كذا رمح، قال: صل، فإن الصلاة مشهودة مكتوبة. وأرشده كذلك إلى الصلاة بعد الظهر، بين الظهر والعصر، قال: إن الصلاة مكتوبة مشهودة. وإلى الصلاة بعد العشاء المغرب، بين المغرب والعشاء، قال: إن الصلاة مكتوبة مشهودة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أيضا قوله: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. كما صح عنه صلى الله عليه وسلم حظه على نافلة الصلاة، وأن نافلة الصلاة من أسباب محبة الله عز وجل للعبد، كما في الحديث القدسي الصحيح أن الله تعالى يقول: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وكما صح عنه صلى الله عليه وسلم أن فريضة الصلاة تكمل من نافلتها، قال عليه الصلاة والسلام: أول ما ينظر من العمل الصلاة، فإن وجدت تامة كتبت تامة، وإن وجدت ناقصة قال الله تعالى للملائكة عليهم السلام: انظروا هل لعبدي من نوافل، فيتم بها من تقص من فريضته. ثم يسار بعمله على هذا النحو، كل فريضة من الفرائض، الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد، تكمل من نافلتها. هذا يدل على شأن النافلة، وأنها أرباح ورصيد لأهل الإيمان والصلاح والفلاح، وأنه ينبغي الحرص عليها كما يحرص على الفرائض، لأن الإنسان ما دام يجاهد في الأرباح فهو حافظ لرأس المال، وإذا غفل عن الأرباح ذهب رأس المال. هذا إلى جانب الأحاديث الخاصة في أنواع من صلاة النهار، نافلة النهار. فقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا صلى الفجر ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس حسناء نقية، فيصلي ركعتين أو أربع، فهو كأجر عمرة حجة وعمرة تامة تامة. هذا فضل عظيم، والناس يعرفون صلاة الإشراق، يسمونها الإشراق، وهي عند أهل العلم أول صلاة الضحى. كذلك أنه جاء في الحديث الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يقول يا ابن آدم صل لأربع ركعات من أول النهار أكفك آخرة. فدل ذلك على ترجيح أن يصلي الإنسان صلاة الإشراق أربع ركعات أكثر من ركعتين وأولى، وما صلى فهو له، فإن الصلاة عن قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم خير الموضوع، يعني خير ميسر ما في دفع ثمن، خير موضوع والناس مستقل ومستكثر. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن البر يذر على رأس الرجل الشخص يعني وهو يصلي في أي ساعة من ليل أو نهار على وفق الشرع. فإذا المصلي موصول من الله عز وجل بالخير والبر والإحسان والفضل. ولذا كان من السلف من يصلي فوق 100 ركعة في الضحى، ويصلي ما بين الظهر والعصر كذلك عددا كبيرا، ويقرن ما بين المغرب والعشاء صلاة، هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أحيانا 6 ركعات بعد المغرب، وكان أحيانا يصلي إلى أن يؤذن العشاء. فقد سألت إحدى الصحابيات رضي الله عنه ابنها قالت منذ كم أنت من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال منذ 3. قالت منذ 3 لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم تكلم، اذهب الآن اذهب إليه. كان هذا بعد المغرب. قال فذهبت إليه فوجدته في المسجد يصلي بعد المغرب، فانتظرته فصلى حتى أذن لصلاة العشاء. وهذه سنة وفضيلة وتجارة يغفل عنها بعض الناس الذين يذهبون إلى مكة شرفها الله أو إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ينبغي لهم أن يغتنموا هذه الأوقات، لأن كثير من الناس يذهب وقتهم في الأحاديث والسمر، لذلك يغتنم مثل هذا الخير. كذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الثناء على صلاة الضحى وأنها صلاة الأوابين، صلاة الأوابين الرجاعين لله عز وجل. وقد قال الله عز وجل إنه كان للأوابين غفورا، هي من أسباب المغفرة. ونص النبي صلى الله عليه وسلم أن ركعتين من الضحى تجزئان عن 360 صدقة، شكر من العبد لله عز وجل على إنعامه عليه بسلامة حواسه ومفاصل جسمه، يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. الحديث الآخر إن ابن آدم ركب على 360 سلامة، يعني مفصل، فكل مفصل عافاه الله عز وجل عليه صدقة شكر. قال صلى الله عليه وسلم ويجزئ عن ذلك، يعني عن 360 صدقة، ركعتان من الضحى. هذا يدل على ثواب صلاة الضحى، ركعتان تجزئان عن 360 صدقة. وقال صلى الله عليه وسلم فمن تصدق عدد 360 في يوم أمسى وقد زحزح نفسه عن النار. يزحزح المرء نفسه عن النار بركعتين يركعهما من الضحى، أجارني الله وإياكم من النار ورضي الله عنه وسلم على خير. فهذا يدل على فضيلة صلاة الضحى. كثير من الناس يغفلون عن صلاة الضحى، يظنون من اختصاص الشيوخ والعجائز كبار السن، ولا، هذه الصلاة العظيمة. ليش؟ لأنها توقع في وقت غفلة من الناس، فتدل على كمال تعلق القلب المصلي بالله عز وجل وإنابته له، وأنه لا ينفصل عن الصلاة أبدا، ما يمضي عليه 2 أو 3 ساعات ما صلى في أي وقت في أي وقت. ولذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إن النهار 12 ساعة، وإن على العبد في كل ساعة 2 ركعات. هذا يدل على شأن الصلاة نافلة وأن عظيمة. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس أذن لصلاة الظهر يصلي 4 ركعات ويقول إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يرفع لي فيها عمل صالح، فدل على فضيلة الوقت هذا ما بين الأذان والإقامة الظهر خصوصا، وأنه تفتح فيه أبواب الرحمة ويسمع فيه الدعاء وتقضى فيه الحاجة ويرفع فيه العمل. كثير من الناس يغفل عن 4 ركعات قبل الظهر. وجاءت أحاديث أيضا حسنة أن 4 ركعات قبل الظهر تعدل صلاة الليل، يعني مثل صلاة الليل 4 ركعات قبل الظهر بين أذان والإقامة، فهذه فضيلة يغفل عنها كثير من الناس. ولذا قال الله عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، لأن المرء إذا تفقه في دينه مع الحسبة ازداد عملا صالحا، كل ما علم عمل به ولو مرة واحدة فيزداد بذلك عملا صالحا. ولذلك كانت الصحابة رضي الله عنهم كثيرا ما يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، ما يكفيهم إن النبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم ابتداء، لا هم يسألون يا رسول الله دلني على عمل إذا عملت دخلت الجنة، أخبرني بعمل يدخل الجنة وبعدني من النار، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عن أحد بعدك، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، أمرني بشيء لا يتشبث به. طول وقتهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ليستزيدوا باستزادة العلم زيادة عمل. كذلك 4 ركعات بعد الظهر جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار، حرمه الله على النار. هذا تأكيد على السنة الراتبة. كذلك روي عنه صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4 يعني بين الأذان والإقامة، في رواية غفر الله له. فإذا جمعت هذه 4 ركعات بعد طلوع الشمس و4 ركعات بعد شدة الضحى و4 ركعات قبل الظهر بين الأذان والإقامة و4 ركعات بعد الظهر و4 ركعات قبل العصر، كم هذه؟ ها؟ 8 و8 و4 20. كذلك 4 ركعات بعد المغرب، صليت السنة الراتبة 2 ركعات صل بعدها 4 ركعات فصارت هذه 24 فانقسمت على ساعات النهار، النهار 13 ساعة يعني في الغالب، فانقسمت على ساعات النهار صار كل ساعة في القسمة كل ساعة فيها 2 ركعات ولا يكون غافلا من صلى في كل ساعة 2 ركعات. لذلك ينبغي المسلم أن يعنى بهذا وأن يعد هذا من تجارته وأرباحه. والله جل وعلا قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ليسوا في خسر بل في ربح، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والصالحات هي الطاعات من النيات الخالصة والأعمال القلبية الخفية كالتوكل والرغبة والرهبة والإنابة والمحبة والخشوع والخشية والحب في الله والبغض في الله ونحو ذلك، وهي كذلك الكلمات الطيبة الذي اختصم فيها الملأ الأعلى، وكذلك في أفعال الطاعة كالصلوات والصدقات وغير ذلك، هذه أجور عظيمة على أعمال يسيرة. وإذا إنسان التزم هذا في أسبوع مثل العشر في أواخر رمضان صار له صلة بالصلاة، صار له حب للصلاة وتعلق بالصلاة لا يشعر به ولا يعرفه إلا ما جرب ذلك. ولهذا أن تجرب فقط بعد العشاء، إذا صليت سنة العشاء راتبة صل ركعتين مقدمة لصلاة الليل، تجد قلبك يتعلق بصلاة الليل أكثر مما لو تصلي ركعتين، لأنك قدمت العربون، دل ذلك على صدقك. فييسر الله لك من الأسباب ما يعينك على صلاة الليل. وهكذا إذا سبح الإنسان ثلاثة تسبيحة، حمد الله ثلاثة تحميدة، كبر الله 34 تكبيرة عند النوم، يعينه الله عز وجل على صلاة الليل وعلى القيام من صلاة الفجر وعلى أعمال النهار كله، أمور الدنيا والآخرة، لأنه عنوان الصدق. الإنسان يقدم العربون يباشر العمل، يدل على تعلق القلب به، هذا أمر مطلوب. فصارت صلاة النهار تقابل صلاة الليل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل 11 ركعة أو 13 ركعة، ومع ذلك ما قيد النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة الليل ولا صلاة النهار بعدد. فصلاة الليل والنهار مثنى مثنى، حيث الآخر صلاة الليل مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة، توتر له صلاة يعني. صلاة النهار ما فيها وتر، لأن وترها المغرب، لأن وترها المغرب. سنن النهار مرتبطة بأوقات الصلاة بجملة، فوترها المغرب، فاحتاجت صلاة الليل لوتر لأنها بين العشاء والفجر، وهي صلاة زادنا الله تعالى إياها. فالمقصود أن هذا خير كثير وعمل مع الاستمرار عليه يجتمع للإنسان درجات، كل ركعة من الصلاة درجة في الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي سأله مرافقته في الجنة قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بقبر الحديث الدفن توه متوفى منه، قال من هذا؟ قالوا هذا فلان التاجر رجل أعمال يعني. فقال والله لركعتين أحب إلى صاحبكم من بقية دنياكم. يعني هذا الميت لو يحصل له يخرج الدنيا صلى ركعتين ما يشتغل بتجارته، لمعرفته بقدر الصلاة. لذلك ينبغي الإنسان أن يعنى بعبادة الله، يعني فرصة العبادة هذا العمر، والعمر ما تدري متى أجل والنهاية، والمشاغل كثيرة والعوارض كثيرة، فالإنسان يجاهد. الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وفقني الله وإياكم لعمل الصالحات، تاب علينا من جميع السيئات ورفع لنا الدرجات، وأجارنا من النار وفيها من الدركات، وأورثنا الفردوس من الجنات وجه الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.